بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتحقيقا لهذه الشفاعة نمسط وإياكم خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، يتلوها على مسام حضرتكم أخوكم عبد الكريم ابن أحمد ابن الشرنوبي ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية إذ نفشت في غنم القوم وكنا لحكم شاهدين وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري

كان هؤلاء إن الذين سبقت لهم منا حسنى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Yeah. قل إنما يوحى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري وإن أدري أقريب بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون أدري لعله فتنة لكم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى كانت هذه تلاوة مباركة تلاها على مسامع حضراتكم أخونا عبد الكريم ابن أحمد ابن الشرنوبي ما تيسر من سورة الأنبياء. ندعو الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الدنيا والآخرة وأن يجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا وذهاب غمومنا وأحزاننا وجلاءها يا رب العالمين وأن يرحمنا وإياكم به في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.